ابو بكر و كافر كان بيان بين ودزغيريان بكن بيغمري خواش صلاه وسلام خايل سربي ابو بر ايمان ويقين وتوكل وفرميتي اي ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما تشغمانك بي بران برب دوكس كخواسي هميانا بسر خصنيان بپجيري كردنيان بيرمتي دانيان بپاراستنيان با اوي كنايان دات دسي دجمنا كان خيانا او يعني ما ظنك باثنين الله ثالثهما بيقومان انسان كتماشا يم حديثي پیغمبر كا صلاه والسلام خويل سربي بو يدره كوي كه پیغمبري خوا صلاه والسلام خويل سربي چن بو خوا صلاح و چ يقيني كي هبو بخواي گورا و چن توكل قائم بو بخواي گورا سبحانه وتعالى حديثي دهاتو حديثكي دايكي إمان دارانا أمي سلمة أفرمي واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها هلبت هند رضاي خواي لبي أويكا بيد ناسرية ومعروفة برتيلة أم سلمة إيكالا أفرت قريش عقل كان وبنى وبانغا بشرفه بجوانيكي أما أفرت أموزاي خالد كوري وليدا لا شار مكة بتقريبا حوصل بيش هاتني بيغمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي لدايق بوا يعني بيش بعثتي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي بحوصالك لدايق بوا إكي كلاوا أفرتاني كهل سرتاوا كوشي كردوا برو حبشة وهلوها كوشي شي كردوا كوشي شي كردوا برو مدينة و پیغمبر خواه صلاة و سلام خواهی لسر بیل سالی چواری کوچیه ماریه که و دیگو عزیته و تمنی تقریبا سی پین سالک بو اوکاته لازور یک لشرکان لگل پیغمبر خواه با صلاة و سلام خواهی لسر بی لخیبره لفتح مکه لابلو قدانکی طائفه لشر ثقيف هوازنا هم وانا لخزمتي بيغمري خوابو عليه الصلاة والسلام حتى كوتا شدو بلحجي مالاوائية ديسان وهاو سفرو هاو ريو هاو سري بيغمري خوابو عليه الصلاة والسلام لو سفرش اوبو لا هيك يقلو برسو الرواجانيك بيغمري خوابم افرت برزكر دي وابو هي وصحابه كان لخشم قيني خوا باريز راون بريتيبو لويك كاتيك فرماني بيا كردن برون سريان بتاشن صحابه كانش حزي انا كرد بعملي برون طواف كان بدوري كعبية وعمره كان طواف كان بلام لبروي كافر كان ريقربون وبيغمري خواي الصلاة والسلام خواي لسربي بي باش نبو شر لنيواني انا روب دا فرماني كرد برون سر بتاشن ووكو عمري محصر كسير ريقري لي بكري لو عمركي طواوكا اوها عمركتان بوشي وزا طواوكا نبرون سربتاشا وابو صحابة كان هالنسان هتاتي روكي عمرتان بستو معروف ومشهور بنا بانقا كالي اي رسول اخوة ايما لسر حقنين الله بلي اوان لسر باطلنين افرمي بلي فرمي كجرا وكاني ايما لبهشني كجرا وكاني اوان لآقرني افرمي بلي افرمي يتربوتي الرازمين بتنازل لديني خومانا وش فر من بيغمر إخوان مخايك ورزايا مناك حتى أوى أبي أرواتنا وشادرك وأم سلمة دايك إيمان داران رضا إخوان لي فرمي يا رسول الله بشو خود بدس يخود أنجامي بدا يستأوى نشتمع شايتو أكن وشاولتو أكن وأوى أكن كتو ديك أم سلمة بم رابش كردنا يا بم رابش داني ببيغمر إخوان صلاة والسلام إخوان لسربي وكاك بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بالراوية جاكي والبقرية وجيوجيكا بويا فرمانكاتا سرتاشا كبيا سريبتاشي کە دەسەگا بە سەر تاشین یە سەحابەکانیش پەلامەردن دەسەکەن بە سەری یەکتر تاشین. هەروەها لەو شتانی تر کە لە ژیانەمەی دایکی ئیمانداران و موسەلەمە پێویستە باز بکری ئەوەتانێ ئەو حەدیثانەی کە دەیگێڕێتەوە تقریبی 307 حەدیثێکە هەتاوەکو لە تەمەنی 59 ساڵیە یا لە ساڵی 59 لە ساڵی 59 کۆچی پیروزی پێغەمبەر علی سەڵات و سەلام وفاتەکە. ئەفەرمێ عن ئوم المؤمنین، پێشیان ئەوترێ ئوم المؤمنین لە بەرچی کێ ئەزانێ؟ بۆچی بە خێزانەکانی پێغەمبەری خوا دەوترێ دایکی ئیمانداران؟ کەس نازانێ؟ ئابراکم بەڵێ. بارك الله بكم. لبرو آياتية، لبرو آياتية، بارك الله بك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. رسول إخوال إيمان دارا أولى تلب نفسي إخوان يعني. وخزانة كان شيء دايك أنا يعني. وخزانة كان شيء دايك أنا يعني. أفرمينا بشي هنديك شيء أبي أمية مخزومية، أفرمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته أقل لما لكي خوي بروشت أتدروا قال بسم الله، أي فرمو بسم الله أمش أدبي بيغمري خواب والصلاة والسلام إخوة عليه السلام لزور كارو بار بسم الله كردوا بسم الله لأصل بإسم الله بإسم الله لبر كثري استعمال زور دوبار بونوا ألفك حذف بو بويا بوتا باسم خوي بي اسما أي بوتي لا اقرأ باسم ربك تماشي قرآن بكن مذكور ومحذوف نيا لبرق قلي تكرار استعمال لبر كم دوبار بونوا بلان بسم الله خوي بو خوي بسم الله الرحمن الرحيم زور دوبار أبيتو وقال بسم الله مجريها ومرساها وإلى آخره لبر زور دوباره بونوي وشي بسم الله يا كبول سرتي كاريكو بيكي بويا حذفيان كردوا كرتيان كردوتو بسم الله بسم الله بسم الله او كرتيان كردوتو بسم الله واتا بناوي اخوا بناوي اخوا ليره كتو لمال درشيد يعني بناوي اخوا ولا مال درشم اگر نسيتو بسم الله يعني بناوي اخوا ودنسم اگر خواردت خواردنت خوارد نانت خوارد وتد بسم الله يعني بناوي خوا وخواردن دخو كواتب بسم الله كردن ضميرك تدايا هر حالتك بقولي او حالتك انسان انجامي ادا او حالت تقديرك مثلا بسم الله اقرا بسم الله اكتب بسم الله انام والى اخره بوشي واز تقديرك ك با كش با استعانه يعني بش بخوا بش بخوا او كالك توكلت على الله بشتم بخوا بستوا بناوي خوا بشتم بخوا بستوا اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل خويا بنات بيدغرم كوا قمراب بم ين قمراب كريم ان اضل او اضل او ازل او ازل خايا بنات بي اقرم لوي هلا بكم يا هلم بي بكري لوي ازل يعني خوم او ازل كسي بي هلم بي بك او اظلم او اظلم وهروها خايا يعني جان بنات بي اقرم لوي كوا استمكم لكس يا استم لي بكري سنجدن شن خوشا ام حديثه تما شيء رسول إخوة أكيد لما ضرت في هسه كان ذات يكهي وبشتي بو بستوا الأخوة غافلني بسم الله بناء بإخوة بشتم بخوا بستوا خوايا بنات بيقرم لوي كوا قمراب بم يا كسي قمراب كم قمرايب كم يا كسي قمرام بك أروها لوي كهلب كم يا كسي هلم بيبك يا هلم بلعن بربك هروها لوي كستم كم يا استم بلعن بربك يا أوي استم مليك أو أجهل أم يجهل علي ولوي كنزاني بكم يا كسي نزاني بلعن بربك بويا بناي قلبا أمانة أم حديثش أفرمي حديث صحيح حديثك صحيحة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة فرمي بسندهانك صحيح الترمذي وأبو داود روايتين كردوا قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود فرمي الترمذي عليهم حديثا حديثك حسن صحيحة بلام لراسيا هنق العلماء أفرمون أبيك أبو داود روايتك أو حديث إشكالك تدا يو سندك صحيح نية بويا أقر سهج بدن ابن حجر رحمة خالي فتح البارية مناقشيك أو أرآني كردوا وعلى بيت ضعيفك وغير أو لعلماء ركو خوش إلى أذكار جخذ لسلواء كاتوا كواء لشعبي وهاتوا ولأم سلمة وإجرته شعبي جدا قشتوا أم سلمة كوا تحديثك ضعيفة به أفرمي حديثي دهاتوا عن أنس وبيشتر باسي أنس مانك الرحمة خالي بيت في أغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام من قال يعني إذا خرج من بيته أركس لمال دار شبلي بسم الله مناوي خواه لمال دارتم توكلت على الله بش بخواه بسم لم دار شونم ولا حول ولا قوة إلا بالله هجوا ليك حول أو تري حالة يحول يعني إذا تحرك أبوي استحال الشيء يعني تحرك يعني تغير لونه أو يعني استحالة لا حول يعني هج قوران كاريو هجوا ليك وهج بزوتنيك نابي ولا قوة وهج هيزو توانايك نابت ونيا إلا بالله إلا بخوانه سبحانه وتعالى معنى لا حول ولا قوة إلا بالله وهن يقن خوش لوانيك شيطان باليك يشاو بصر ضليانا ولناو ضليانا يلكي كردوا والكوجوج كشي كردوا قالتا أكن بوشي لا حول ولا قوة إلا بالله وما يأسفوا داخل براسي لناوكم ملقاي إسلاما لناوكم ملقاي مسلمانانا أما الفاضناء لرشن خلق يكو شن كوملك دي بي سي كوملك كان أواننك سنتي في أمري خوازنوه كانوا كاريكي جزاك الله خيرا بارك الله فيك أحسن بارك الله فيك أحسن الله أحسن الله إليك لو الفاض شرعيانا قلنا يك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاريكي لا حول ولا قوة إلا بالله أما تماشاكي بذاخوة خلقاني كتر بقالتوا باسي سلام عليك كان بقالتوا بيا كاتي قاتا كسي كي ملتزم الرجدار ونن نخوش عليه سلام عليكم ورحمة الله كل استهبك وقالتا كردنيك هربي بداخوا إليها توا لا أفلام كان أوانيك طبعا ما بزدار أما اویک جم جامانی کی بس بیت و جلوبرگی کردواری کونی لبر کرد بیو پی ای گهن پشتی چما بیت و یا بتمن بی او سلام علیک کا اما او باقی تری ام کاتت باشا کن و کوی او رشت کونا کان یعنی سلام علیکم انسانی مثقف و روشن فکر و روشن بیره ببلی ام کاتت باش هر بوی براسی اما مایی هلوی سکردنو تیرامانو قصلا سر کردنه. ونای کمال جواب کی که تنها پیاری پیره به بله سلام علیکم. یعنی بداخوا راجع نکن رقابین لسر نیه. تماشاکی حتی لراجع نکن و بداخوا هو کت مرقابتی کنیه. ونای پیاری بتمن پیاری کاو صلت لبر پیاری جمانی بسر پیاری قاتی کردی لبر. و هنا یک کپیایی که زور غافل، زور بیاگا، زور نزال، الله ورجاء لكنالك نام لكنال در شوا لسيدي بلا بوتو كي بتمان لنا بازار إجري الله قربان تعلمت أما تمثيل فيلم يعني وشتيني حقيقة أوابيته وبياي بتمان لو جيرثر اشتيق نزاني والله مدات وبياو بتمان كان هميا واضح وديارا الله مقابليك يا كا طبعا بوشي وزي قرمك وين قرامته الله بي الله قربان لباري فالنتين وشي الله الله وتيتي والله فالنتين دو بسينام يكبد ونام شي نازانم اي باتو طبعا فالنتين تجني خوش وستية ام بيا بتمنى كوا وصلتها لبرايا ام بيا بسم قاتل كرديها لبرو جامانيكي وسرويا وكأنه بيا بتمنى ونغافلوا بآقاه بداخل وشتيوا بسلام ملتي الراه ببي ويدل صوزيك خمخوريك والله اركاك وراه وسطا كاكا بو قالت ابو بابا بيرمانك بابا بيرمان اوا عيب دارو انجا هرشتي نزاني لخوي وقساكا او بيا بيرانا لما لز دانيشتن كاتي قصي كسي كيبري شكل لكلامته هيود لرخصتت فرجين بيل الروتا ام قصي جوانانا لو بيا بتمانا مانو لو بيا بتمانا ما وتوبو بابو ملتا اقرتي بداخل وجيلي تازه لما لسه داني شيء كم الله كان شان لبابا بيري خويا نكردو اخلاق جواني بابا بيري انور نكردو او كاو صلى لبرانا كرا شكر لكلام تكيف كما قربان خوتو كان على كشت خوتو او دري نرش كدري هيني او بيا بتمانا جواني ام ملتا قولي ام ملتا حترو قلاوي ام ملتا ملت بوانا جوانا والله أأم باخي كرداء وأنا قول كاني ناوي أو أنا نمي نبيت باخي كي بيقول وبيبون عتري أم مجتمعا بوا لك داري أنا كان بوا عيب داري أنا كان كي بياوي بتمن من أو هاسوق بون أو بينرخ بون أو هذا اشتيق نزاني لأخويا نقصيان كردوا بدأ أخوة أفرمي كلمال درش ويفرمو لا حول ولا قوة إلا بالله بل يا ما الفاظك نبوي محمداني عليه الصلاة والسلام معقولة هلو بوت الثقافة باي باي باي باي بوت الثقافة بوت كولتور شو تناو فرهنجي أمي اللي توا بعين دباني فرهنج من وسيلته باي باي أخذ تناو قاموس سوا يقيناك إما هاوسي عربي وشي عربنا وزمان من بي عيبانية هاوسي فارسي وشي فارسي ناو زمان من بي عيبانية هاوسي ترك بوينة صالة هاي صالة ترك كان لما انتقبونا أقر بوشي تركي ناو زمان من بي أما عذري كي هي بس بين بلين يعني عذري أما شي أم زمان خريك وايليتي خريك كرد كردية كمان نامين شاي خانة صالة هاي صالة خلق ملت وشاي خانة ودي شاي خانة خريك لمن كان قاوة خانة قاو خانه قاو قاو من خورده و بیرون قاو این خورده و بر رادیه که آوا پی بود ری قاو خانه من گرتن هر من گرتن بوی سی بوده بایکوت و ملت سبحان الله لیان کل ده بایکوت کره دیان و شیتر دیان شیتر لبر برون سینای برنامه کان کن شد مغازن آوا ستوری توب ستوری تو توب ستوری کردیا خوان فلان ناو كان على خو مجازن أخو مجازن الرجنامة نما وبيش بلي الرجنامة بلي جوفار بلي يعني أم با إنجليزي كردني كردي يعني شيء بتشوفها تايك دي حتى هني كان نفسي شان بو مرتاح نابي هوا الله كان وسر دير كان وهوا الله كي خوارش شريتك إيش أبي بزمان إنجليزي بينوسي بفونتي إنجليزي بينوسي ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له في أوترك أما يدوتي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله في أوتره هديت وكفيت ووقيت في أوتره أوتو هداية درايت وشيك دوت خواه هداية داي ووقيت وكفيت وبست كفاية بوت ووقيت ودش باريزت يعني بيكفيك بس بوت ويقيك ودش باريزي أو رسته وتنحى عنه الشيطان شيطان ليدو لك يتو الله لا حول ولا قوة إلا بالله شيطان لدورك بيتو أقول نشغل كيف يخوته شيطان هاولتا رازي بهاوريتي شيطان رسول يخاف الميسان كاتل ما درش لا حول ولا قوة إلا بالله وذكر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تنحى عنه الشيطان شيطان لدورك بيتو رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن حديثك حسن زاد أبو داود الله أبو داود زيادة كثير رواياتك أفرمي فيقول يعني الشيطان شيطان الله لشيطان آخر أو فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر أو شيطان بشيطان كثير الله كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي تعز توشارك سيأكيك هداية دراوة وكفاية كراوة باريس راوة كيف لك توشارك سيأكي تعز ويا لما أقدرتون أم ذكر بخير شيء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تباركم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله شيء الله يبراكم شيء الله إيه توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله شيء الله يبراكم شيء الله يبارك لا حول ولا قوة إلا بالله أفرمي حديث إجمال ينزع عن أنس وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخواني على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي دو كسهبون دو براهبون لسردمي في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم خمان الله نتي الله رجل الرجان بو دو براه وكو قصة وشيروك أمش بلقي لسوري براسي قصة وشيروك كاري قري خويا إثانا ونا قصة نقيرة بيتا قصاص بيتا تشيروك قيرا وبلاي ملاو قصاصة أما قصة قيرا أنا واش أربوي هسا كم خلق ليلة دو طائفة بلقو سي طائفة طائفة كان لك خطبة ومحاصر وتار وفتار ويشتكي نية بدر بلا لقصة همش قصة صاحبها وريتي أما قصاصة بتابعت يقرأ قصة كاني هالبسرة ودرو وشتي بيبنى ما وخيال والرومان وأمش تاني تابع جوري كتريان شو لما باوشي قلت قصة يا الصنغري قلت ولا قصة وكأنه قصة ضرك ونعرف شتي الدولية كالبلغية قلي ناش الدولية جبا نوينا قصص أمش بيس دي سانوة شو أو غلوي كردوة أمش دي سانوة غلوي كردوة أو غلوي كردوة لو ورقرتني غلوي كردوة لا رد كردنوي أهلي وسط أولاً ك سيري بيغمري خواه على قرن شوني أوا كون رسولي خواه قصي قراوت يعني قراوتو قراياتيو آية رسولي خواه مبالغي كردو لا سردي قصة وهنا نوي قصة مبالغي نكردو بويا الاقتصاد هو السنة إنسان بابن دي بيغمري خواه بي عليه الصلاة والسلام الاقتفاء النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة إنسان شوني بيغمري خواه بي عليه الصلاة والسلام نتركي قصة وأنا بأشكر ذنب قصة لها مكاتو ساتيكا كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان أتى بلاي فيهم الإخوة عليه الصلاة والسلام والآخر يحترف هو كثير خليك يشكر يعني يكتسب خلي كارو كسابة بجيو يدركني خوي فشكى المحترف إشكالكيان سكالي خوي هنا بلاي فيهم الإخوة عليه الصلاة والسلام أخاه النبي عليه للنبي عليه الصلاة والسلام سكالي براكي لاي فيهم الإخوة عليه الصلاة والسلام كانت يسا دوبرا من هي هيك كان ديت خدمتي بيغمر اخو علي صلاه وسلم دي بولاي او قال له تارك اني اقري قال له محاصر كان اقري دان شيء لله الى خدمتي اتي فرمى اشتكاني ولا اقري او كيتلين راه خليك على كسابت خويتي افرمي او يشكرك يا بولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكالاي بلاك يا كال بلاك مشناك وما خليك يشكرني بجي مال هر بهتني حاله سرشان منه ومنيش يكسم تنيام يعني شلون ما او ايش قال ايش بكا ام جرق ثاني أفرمي فقال لعلك ترزق به قلت وميدم هيا أخوة رزقي توش أدابه هيا أو توك أخري كانوا كسبني أخوة رزق ورزيد نادا وميدك أخوة أبو هيا أو رزقي توش أدابه أمش كان فائدة كي قولو قرن قيت يا براسي محديثة إيك أقلو فائدة قرن قانت يا بريتي لفضل طلب علم أم كسدي طلبي علمك أم صحابي برزة فرمي خلوتش خوي تعالى بهي طلبي علمك أو بهي أو برات وكان نفسي باك ودي خريكي وتو آيات وحديث كاني خوا بيغمري خوابي عليه الصلاة والسلام بهي أو خوي تعالى رزق رزيت وبدأ هل وها فضلي إشكر دنو كارو كسابت كردنو قران بدواي بجوي مالو من الله آية أجر كسيان إشي أنا كرداي وبيام تأتين طلبي علمكين رسولي خابو رازي أبو بلام كيك كان دي طلبي علمك هي كان بجوي دركا ولانو بجوي كان دركا هو هيش بيوسي كان يا إلا من باب الزيادة رسولي خاب فلو لوش خارص كيوش بهي أوه بدا هل وها فائدي كتري قوريتي آية هاو كاري كردني طالبي علم كفالة كردني طالبي علم كسي خليقي طالبي علمك آي أو دولة من أنا كوا بجيوي طالب العلم يدا فقيه يدا كخريكي علم خريكي نشر الدين بالله وكرنه إسلام كباري أوان بباري أوان أو قنجة كتيبة سيني أو فقيه كتيبة سيني وباري أوان جل برقة كي بريئة سيني لعلك ترزق به لو أتش أخوها رزقي توب دابو هي أو أكوب يا أخوها فرمي صلى الله عليه وسلم ككاتي الدين الله يا رسول الله من إيشكم وبراكم إجناك أو هرتيب ولا أيتوا خريكي حديثه حديثه كان تو يبزان شيء تو شيء فرمي فرمي لو تشخوا رزقي تو دابه يو كواتا طالب علم بكم نزاني وبتشاوي سوك كم ما تما شيء طالب علم نكى أما فضل يا ويتي داعي أبي تشاو من بوك سانو وبيكا فقيد كخريط طلبي علمها كتابة هذا من دست تدي درس أخويني محتاج إيشا أقول بيش بكا بين أخويني أقول بيش بكا أبين أخويني أقول بيش أخويني بين أنواع وبن وين أشار بتشي بكا بروح إيش كاو نخويني إيه قرتو باري بيبدي تو بيو استيكان يبو دابين كي أو سادي أخويني اسمه هذا بخوي وباكو باكي شيء جيني بويا أما ليس لبي صالح يشكردني يا قران بدوي طلبي علم دراسه كردني علم عباده بوا لابن عباس وتوفرمي مذاكره علم شبيك دانش مذاكره علم كم دراسه علم كم لو يشوفوش كم تابعني فيهم خوشتر لابن مسعود وتوفرمي دراسه علم ومدارسه ومذاكره فرمي نيوش نيوش الدراسه صلاه دراسه علم نيوش لابو هريرة وفرمي أجر ساتيك دانشم ساتيك دانشم لديني خوا خوم تيجينم يا كسي تيم جيني لديني خوا سبحانه وتعالى لو بيم خوشتر شوية تابعني دانش مشو نوشك حتى باني زنويك مشوك لو بيم خوشتر أجر ساتيك دانشم فيري طلبي علمكم يعني أجر نقسيك تاني يدي طلبي علم يعني يوتيوت لديني خوا تيبقى شعر زابي أما اللي سيكا تشل دقيقة سيو بينج دقيقة سيو سير دقيقة للشيء يتابعني شو نشكا بوي خوي بوي خير تري إن شاء الله تعالى أجب كلين يتيكا سكان أقور هل حسني بصري واتوا فرمي عالم لزاهد لدنيا باشترة لدنيا يا عالم لزاهد باشترة بو شكا أو خليكي عبادته أم خليكي نفعي خلقه أم خالان شاء الله أبي باش آقا داربي عالمك عبادتك خويك وعلمك نشرك عالمك آقاي لبيني خوي خواها عالمك بيني خوي خوا زنوك بيني خوي خوا آودان زماني پارا و بذكر خوا نك عالمك دلي خراب و خاپور و تيك جوا نك عالمك بس قصاء ثانية ببيع عمل ببيع كارو كده ببيع عبادتي خوا سبحانه وتعالى هل وها أفرميها اللي حسني بصري وهلكس طالبي علم كاومو بس أو بلا لا إخواها يا أول الدنيا وأول شيء خور لي داوة باشترة ويا علم شرفة وهل وها باشتر نشتيك كوا عبد بدسي بخا وكو رسول إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فضل عالم بسر عابدا وكفضل ما موايا بسر السيركاني ترى أفني رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم أفني الترمذي رواياتي كردو بسندك صحيح كسندك لسر شرطي إمامي مسلمة رحمة الرزاق خالي بي ليل جدينك وتايبابي اليقين والتوكل ما وتولى سر وعديك بخزمت عنم داوى لدواي همو درسك بورنا خزمت بيشين يعني شاكمن وسلفي صالح من لا باسي يقين وتوكل هاو ضم إن شاء الله عم شو هتاكاتكم طواو أبي وكاتكم دوسي دقيقي ماوا شن نمونيك لأنو باسكم درسي داتوش إن شاء الله شن نمونيك باسكم وأروينا سر أصلي بابتكي خومان كبريتي لا بابو الاستقامة بابي استقامة لو أنك لا جياني بيا وشاكان هاتوا لا توكل يقين بخوا سبحانه وتعالى أو تشيلو كيه كقل جار بمباس كردون كابرايك جاري كان كسيك الله من باركت بو أغير مشويني خوت طبعا وكو حديثي مرفوع ما هاتوا بس سندكي راسنية ألي كابرا ألي من كاروانا كد بو أغيرنم لأني وقير ري كابراي خاون عربانا تقول كابراي خاون باردرك ولا تكوجن كربلا خونا رنداي خاص با خاص الله بخواس كوش هذا اي باشا انت زور برجع وتكايليك فايدناك افرمي اخر شيء بياوكا علي بلا ام كوجي زنده با تركا نيوشكم جاي بكوش ايش باش تركا نيوشكم بس بلبكم تاخيري مك ايش باش الله كابلا نيوش دا بس الله أقوله كان نيوش كهرشيك آيات وشتي اللي بيدنا من هيج بخويني هيج نية تبيدي سبحان الله يعني الله يو آيات تبيدي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كي والله مي خلق ذات لكاتي تنعانة ونارحتي مضطرية لكاتي تنعانة وكي نارحتي لسر خلق لا دا ها إله مع الله غير أخوة كثير يشتي وابكا الله والله هلو آيات تتسماني على هر اوله کسیک بسر اسبی کو جول برگی کی سپی ها بری و شمشیر یگا و د سیوال له دور و دی و ادل کابلو ایکوشی الله ای اخوا و خیر بی تو کی له کو هاتوی الله من فرشته آسمانی چوارم ک دعات ک اخوا والله امتی داوا اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السر و یا کابرا بارکی خو یوا ور اليقين والتوكل إنسان مش التوكل بأخوي قائم به سبحانه وتعالى هروها بحسن كوري عليان ود أبو ذر علي هجاريم لدولة ماني لا خوش بسرا و نخوشيم لتندرستي لا باشترا أليوتي رحمتي خوال أباوكي ذربي لأبو ذربي تما شابكن فقه حسن رحمة ورزوي خوالي فرمي بلا من وانا لب رحمتي خوال أبو ذربي بس من وانا لب من ألم هركسي بشتي بس بيو توكلي كردبي لسر اختياري خوابو أخواتي هالبجاردو بو أو أود دعوي هجناك أو تمنى هجناك خوابو هالبجاري بلقو بشتي بس دعوي خوابو هالبجاري أجل خوا دولة مني في داي أو بريتي التي توكل كي تسر خوا وحقي دولة مني كبدي أجل هجاري في هجاري كردي توكل كي تسر خوا ولا هجاري كنا شكرين كي حقي بدي وهركز توكلي بس تخوا دعويش الناقة على خوا هركز توكلي كده سر خوا دعوي وناك على خوا خوا لو حالة ذلك طبعا مقصا تفصيل وردك هريتي ده بورها ينيا بلا مكوت من باسا كمان لمنه ينا نويا أجلنا لو شتاني كإنسان ولا إسلام الدواء هاتو كدواء اشتكي دواء أكي لو أنا شكر رجل هاتو دواء أكي لعبد الرحمن يكون حارثي مخزومي وهاتو على السعيد يكون مسيب رحمة رزاق خواجه بيه سعيد بن مسيب على نافع يكون جبر شو جورو بلا يتمشى كهالة سر مرجو سعيد هالة سر مرجو لهوش خويشو يعني سعيد لهوش خويشو نافعيش هو تي روي كان قبلها روي كان قبلها ويا زاني عملي خويا كان تي باروي لا قبلها بي انا جرو يعني كان قبلها تا خبلو تي اوكي رومي ورشر خبره قبلها وتي انا والله نافع يا الله نيتي انا وتي بخوال ايش توج قلت يا ام والله ايش نافع قالو تي بخوال اگر لسر قبلنا بم اهلي قبلنا بم سودي نيبم رون كان هلكو سودي نيرون كان هلكو هلا وسودي هيك اخوم هما كخوم لسريبم شي بي هلا وتاني اخوان الله چن جارو تو معنا تلقيني مردو اكيد اخو سوديني اگر خوي مسلمان بخات وين اي بي بيش اگر كافر يجب بخو حو تلقيني بكيف فائديني هذا هرواش يعني لقل عين تلقين كردن راسي لقل روحي اسلام انا اقول جي اي تماشي روحي اسلام كان بدل لو حديثه كان ضعيفه او شلون ابي لادن ايرو سرج بدن اسلام هاتوب ويخلق امتحانك اسلام هاتوب خلق امتحانك او امتحان لجياني دنيا او مختي تحذير كردن بجو بخوينه مردي تو طاويتر كاتك طاب وشتنا وقع امتحان لا برسالك او متمنى بو يخد امادك يصير برسالك من ربك وما دينك وما نبيك ايدي اجر كسي خوي حازن كل سودي بجا ربك الله ونبيك محمد ودينك الاسلام سودي يا اخوان سودي يا سجر بيجي وابيجي سادي لي انا بخوا اجر خوي سودي لي نبي لي سودي لي نبي اجر خوي لسري نبوي ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه الكسي لسري امس يشتنجي يا بنات واني والله امداته بويا ما اكو شلون بلا ما كوبي كردن تيا سودي ني او ناخو تمام امتحانك اخوي يقول اخوي برباي كردو بويا اشتي بيا سودو بيا كلك بويا فرمي اجر لسر اهلي قيب لبم بخاص ودنيا تورم كي تهرك لمن يتر زوار باب ودون من نبز بيش الله درسي تاتو خواهي بهني لمن يتر لخزمتان باسكم خواهي قولو من ليبكا يقين من تيازالك وافتياب توكا واش من ليبكا تو كل من بخواه قاهم بي اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك.